ولا توجد واو بعد قبل كلمة مسوس. فهذا تحقيق واف التوفيق بين نصوص الكتاب والسنة. أنت عندك في طبعا سلام بينه؟ واو هكذا. هو اعتبر الكلام انتهى. قلت هذا التحقيق واف يعني وبالله التوفيق يعني. ثم كأنه يستأنف الكلام ويقول ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها كذا كذا لا تجد خبر لكلمة نصوص. لو نظرت كده ونصوص واعتبرنا النصوص هذه استئناف لا تجد لها خبر صحيح. لكنها في الحمد لله في المخطوط وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين نصوص الكتاب حيث واو بين نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام. خلاص فهذا تحقيق خلاص مبتدأ وخبر مبتدأ الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها عندنا الخاطئون. ماذا عندك؟ الخائضون. ايش؟ الخائضون. الخائضون؟ ايوه صح. الخائضون هي الصواب. الخائضون الذين خاضوا دخلوا. غلط فيها الخائضون يعني الذين خاضوا في مناقشة هذا الأمر ومحاولة تحليل هم أخطأ. لكن ايه؟ الخائضون هكذا حتى في المفروض. الذي طالما غلط فيها الخائضون. كلام ابن صلاح كلام نفيس جدا صح؟ وما حققناه من ذلك موافق المذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم والله أعلم. إذن هو تبنى مذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. إذن ما الذي أتى به؟ هو أتى به تفصيل التوفيق بين الأدلة بما يوافق ما ذكره جماهير أهل العلم من أهل الحديث. يعني كأن كلام أهل الحديث وغيرهم من العلماء كأنه متن بالنسبة لابن الصلاح. هم يقولون الإيمان يزيد وينقص مثلا يعني خلاص ويمسك بقى الإيمان يزيد وينقص ويضف الأدلة ويأتي بالأدلة. طيب وإلا لم يكن قد فعل شيء. لو هو ينقل أقوال العلماء وأدلتهم لم يفعل شيء فليس هناك تحقيق ولا شيء مفهوم. لكن هو يعني كأنه أتى لأن أقوال المتقدمين يعني أقوال مختصرة جدا يعني مفهوم. فهو يأتي بأقوال هؤلاء و يأتي لهم بالأدلة ويحاول التوفيق بين النصوص التي ظاهرها تعارض. ولذلك حق له أن نقول وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. يبقى المسألة الأخيرة هو يفرق بين الإيمان والإسلام. لكن أحيانا في الشرع نجد في أن الشارع أحيانا يطلق الإيمان ويريد به الإسلام ويطلق الإسلام ويريد به الإيمان. إذا الخلاصة كما قال أنهما قد يجتمعان ويفترقان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع صحيح. هذه هي المسألة التي حققها ابن الصلاح في هذا الأمر. انتهينا من الحديث الثاني. سؤال كيف ظهر ثم سبب أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن؟ أول المصطلح يعني. فخرج بما ذكرنا أي ظهر أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم كل مؤمن مسلم. نقول الإيمان له أصل وهو الذي اقتصر عليه الحديث، وهو قال أن هذا الإيمان هو الذي ينبت في الإنسان فروع الطاعة. لماذا تصلي؟ لإيمانك. لماذا تجاهد؟ لإيمانك. لماذا تنفق؟ لإيمانك. إذن أنت استسلمت في الظاهر للإيمان، صح؟ لهذا كل إيه؟ كل مؤمن مسلم. واضح لهم؟ وليس كل مسلم مؤمنا. الإيمان هو في القلب، نحن نحكم على الإنسان في ظاهره فقط، صح؟ إنسان اسمه محمد وأتى يتزوج من أسرة مسلمة، خلاص اسمه محمد، صح؟ لا يطلبون شيئا، يتحققون من ديانته أكثر من ذلك. فهو يستجيب ويستسلم للطاعات في ظهر الأمر. لماذا؟ لأن الاستسلام فقط ليس معناه على سبيل اليقين، ليس معناه على سبيل اليقين أنه يؤمن. لماذا؟ لوجود ذلك حتى في الجيل السابق، المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ويصلون معه، والقرآن قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسلام، إذن كانوا يقومون إلى الصلاة، يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم في أعمالهم إذا طلبت منهم الزكاة بالقهر من الحاكم سيدفعون الزكاة. كل هذا استسلام، لكن هل ينبئ عن إيمان داخلي؟ لا، على سبيل اليقين لا، لا أستطيع. الآن كل إنسان يعني هل يمكن أن أنه إذا قرأ هذا الشرح يفهمه أو يفهم غيره؟ أنت الآن إذا رجعت إلى البيت وقرأت هذا الشرح هل تفهمه؟ لا، بين بين يعني هناك أشياء لم تستطع أن تفهمها. فهو؟ هل هناك عبارات يعني لم تتضح؟ حديث ثالث يعني حديث بسيط يمكن حفظه بسهولة أسهل من حديث الموت. من يحفظ الحديث؟ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. ماشي. أحسنت. هذا الحديث ذكر فيه عبد الله بن عمر، وهو الذي روى عن أبيه الحديث السابق. الحديث السابق عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، وذكر الحديث وذكر الإسلام. في الحديث السابق ذكر الإسلام، لكن ذكر الإسلام بواسطة سماعه من أبيه. طيب، لكن في الحديث السابق سؤال صحابي عن صحابي، لكن هنا نفس تعليم الإسلام، لكن في هذه المرة هو سمعه بنفسه. وهذا الحديث ذكره سيدنا عبد الله بن عمر لسبب، يعني كان يكثر من الحج والعمر، يحج عاما ويعتمر عاما وهكذا، ولم يكن يخرج للجهاد في آخر عمره. فأتاه رجل وقال: ما حملك عن أو على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما فيه يعني من الأجر العظيم؟ فعبد الله بن عمر اقتنع عليه هذا الحديث، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، إلى آخره. ما وجه الدلالة في الرد على السائل؟ النبي لم يذكر الجهاد وذكر الحج. أيوه، أنه لم يذكر الجهاد وذكر الحج. إذا كأنه يقول: أنا آتي بركن من أركان الإسلام وتركت شيئا لم يذكر في أركان الإسلام. ومن هذا يستنبط العلماء أن الجهاد يعني كأن عبد الله بن عمر يومئ إلى الرجل أو إلى السائل أو إلى المنكر عليه أن الجهاد ليس بفرض عين لكنه من إيه؟ من فروض الكفاية. صح. طيب هل هذا نقول له سبب ورود الحديث؟ قول يا أستاذ خمس نقول سبب ورود الحديث كذا كذا؟ لا. لا ليس هذا، لأن سبب ورود الحديث يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة مهاجر بن قيس مثلا، لكن هذا الراوي هو الذي دفعه إلى تلاوة الحديث هو حديث عن حدث له، لذلك لا نستطيع أن نقول هذا سبب ورود الحديث، لكن نقول سبب رواية عبد الله بن عمر الحديث ممكن. صحيح؟ إذا كان عبد الله بن عمر يفرق بين فروض الأعياد وفروض الكفاية، لكن لم يكن المتقدمون يستخدمون هذه الاصطلاحات، لأننا نقول مثلا الشافعي مثلا أتى بأصول فقه أو كل العلوم التي قعدت ورتبت وصار لها تعريفات وشرائط وأركان واضحة، من أين أتوا بها؟ أتوا بها من كلام المتقدمين. صحيح، لكن المتقدمون لم يكونوا يستخدمون نفس المصطلحات التي استقرت عليها العلوم، فهو لم يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، لكن لا يقول ذلك. في الحديث يقول بني الإسلام على خمس، يبقى هنا في تشبيه للإسلام بالبناء بالخيمة بالقصر الذي يبنى على دعائم وقواعد هي خمسة، لكن هذه الخمسة ليست متساوية. هل خمسة أركان متساوية؟ لا، لأن الركن الأول الشهادة لو أزيل هذا العمود ركن مثل هذه الأعمدة، هذه الأعمدة لو أزيل عمود الشهادة وبقي الأربعة هل يكون هناك إسلام؟ لا. ولذلك يقولون هي ليست متساوية، أو تكون مثل الخيمة، أحيانا هناك بعض الخيام يكون لها عمود هكذا في وسط الخيمة وتبنى الخيمة عليه، يكون لها عمود واحد فقط. ويكون هناك أوتاد في الأرض، في الأوتاد، فإذا الشهادة تقوم عليها الخيمة وهناك أركان أخرى، لكن هذا هو العمود، إذا ذهب هذا العمود ذهب البناء كله، لكن إذا ذهبت الصلاة أو الزكاة أو بعض الأركان الأخرى يكون هناك بناء قائم لكن ليس قويا. صحيح؟ هذه مسألة مهمة حتى لا نساوي بين الشهادتين وبين باقي الأركان، وإلا قد يلزم من ذلك التكفير بهدم بعض الأركان. بني الإسلام على خمس، ما الذي بنى الإسلام على خمسة؟ يعني بني مبني المجهول. صحيح؟ من الذي بنى الإسلام على خمسة؟ أيوه الشارع مشرع هو الله سبحانه وتعالى. صح. والذي يقول هذا من الإيمان وهذا من الإسلام وهذا من الأركان وهذا من المكملات، الشارع هو الذي ينبئنا بذلك. صحيح؟ أما نحن فلا نستجيب لهذه النصوص ونستنبط منها ما هو ركن وما هو شرط وما هو معظم وما هو أقل تعظيما بحسب ما ورد في النصوص. طيب احنا قلنا ان عمود الاسلام هو الشهادة والاربعة البقية لو ذهبت يكون نقص، لكن بشرط الا تذهب بجهود له، الا تذهب بجهود له مثل ما هو في المذهب المشهور مثلا من ترك الصلاة كسلا فهو مسلم عاصي. صحيح؟ لكن من جحدها يكفر. مفهوم؟ لان هذه الاركان الاربعة ومثلها من الاركان الاخرى إذا تركها الإنسان تكاسلا فالبناء كما هو، لكن إن جحدها ينهدم البناء لأنه يطعن في أصل الشهادة. يعني إن كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرك الشرع الذي تؤمن به، أمرك الشارع الذي تؤمن به بشيء وجب عليك أن تؤمن به وتعمل به، تؤمن به تسلم، إذا قال لك هذا حرام أقول نعم هذا حرام، هذا حلال هذا حلال، هذا واجب هذا واجب، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك أنت مطالب بتنفيذ ذلك بالعمل، العمل بذلك. لو قصرت في العمل يقبل منك، يقبل منك التقصير في العمل، لكن لا يقبل منك جهود ذلك. فوق المعصية يعني يتوب الله على من تاب، لكن رد الأمر على الآمر اللي هو الله سبحانه وتعالى يخرجك من هذه الدرجة. وذلك بين في قصة إبليس وآدم. إبليس أمر بالسجود وآدم نهي عن أكل من الشجرة. صح. إبليس عصب بعدم السجود وآدم عصب بالأكل من الشجرة، فهذا حكم عليه بالكفر، هذا لم يحكم عليه بذلك. إن هذا رد الأمر لم أكن ليسجد لبشر، رد. لكن آدم لما أكل ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني إذا اعترف بذنب. وكذلك إذا قبلت هذه الأركان فإذا تكاسلت في بعضها دون الشهادة طبعا مقبول، هذا مسلم عاصم مثلا، لكن رد الشهاده او عدم الايمان معناه الكفر. صح. الاركان الاخرى لو جحد واحدا منها يحكم عليه بايه؟ بالكفر. لكن انت كاسل لا يحكم عليه ايمان. لكن هذه الأركان جعلها الله سبحانه وتعالى شعائر للدين، وهذه الشعائر لابد أن تقام طوعاً أو كرهاً. يعني ولي الأمر هو مسؤول عن إقامة هذه الشعب كما فعل من؟ فعل الصديق رضي الله عنه لما ترك بعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أداء الزكاة. بعض الناس ارتد، هؤلاء مرتدون، بعضهم دخلوا الأموال أو تأولوا، وقالوا كل نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصلي عليه، صلى الله عليه صدقة تظهر المتزكين بها وصلي عليه خلاص، لكن أنتم لا تصلون عليه. لكن على كل حال، هل ترك الصديق مانع الزكاة؟ ماذا فعل معهم؟ عربا فلذلك لا تترك هذه الأركان لمن يفعل أو لمن لا يفعل، لكن نفرق بالنسبة له هذا مسلم عاصي ما لم يجحد، إن جحد يحكم بردته، وعلى ولي الأمر أن يقيم الناس على إقامة الأركان، فإن تخاذل بعضهم أدبه وعزره ورده إلى ذلك، فإن امتنع جماعة لها شوكة وسلاح وقرروا الامتناع قاتلهم وأجبرهم على العودة وأداء هذا الركن. واضح؟ أين نأخذ ذلك؟ من فعل أبي بكر رضي الله عنه ووثق الصحابة على ذلك. واضح؟ ها؟ واضح؟ في الحديث السابق نعم إيه؟ الإسلام أن تشهد إلى آخره. هذا الحديث في إيه؟ بني الإسلام صح؟ بني الإسلام على خمس، والحديث السابق الإسلام أن تشهد، يعني جعل الأركان الخمسة هي الإسلام. في هذا الحديث جعل الأركان الخمسة ليست هي الإسلام ولكن بني على الإسلام، والإسلام في هذا الحديث أعم من الحديث السابق. الحديث السابق جعلها في الخمسة، فمرة جعلها خمسة ومرة جعل الإسلام بني عليها. فالفرق أن ممكن الإنسان الشيء يطلق على معظمه أو أهم ما فيه، مثل ما نقول مثلا الحج إيه؟ عرفة. فالحج عرفة فقط أم هناك أركان أخرى؟ هناك أركان أخرى. يعني لماذا قال الحج عرفة؟ لأهميته وأنه ركن الأعظم الذي إذا فات فات الحج، لكن معظم الأركان يمكن أن تعوض، تأتي به متأخرا مثلا طواف الإفاضة تأتي به ولو بعد حين وهكذا. فإما أنه من قبيل حج عرفة أنه أطلقه على هذه الأركان لعظمها وأهميتها، أو قالوا على بمعنى ايه؟ بمعنى مل، قالوا على بعض العلماء قال على بمعنى مل، بني الإسلام على خمس يعني بني من خمس